بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهو كلام الله حروفه ومعانيه: ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة هو ما ذكره الشيخ الإسلام في سياق تقرير عقيدة أهل السنة في القرآن. وقبل هذا عبارة أيضا أود التنبيه عليها، وهي قوله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالذي يقصد شيخ الإسلام هو أن الكلام يضاف على الحقيقة، أي الحقيقة المقصود بها هنا حقيقة المتكلم الذي تكلم بالكلام ابتداء. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى مبتدئه، إلى أول من أنشأه. وأما إضافة الكلام على الإطلاق، فإن الكلام قد يضاف إلى المتكلم به ابتداء، وقد يضاف إلى مبلغه، كما قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. فهذا أضيف مرة لجبريل ومرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالكلام يضاف إلى منشئه، فإذا قيل هذا كلام فلان، فإنما يقصد به أنه هو الذي أنشأه. لكن قد يضاف الكلام إلى مبلغه لوجود شاهد من الحديث يدل على هذا، مثل قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. فمعلوم أن إضافة القول هنا ليست من باب إضافة القول إلى منشئه، ولهذا قال: إنه لقول رسول. ومعلوم أن الرسول إنما هو مبلغ، ولهذا جاء في هذه الآية وكذلك في الآية الأخرى في هذا اللفظ فيها إشارة إلى أن الإضافة هنا ليست من إضافة القول إلى منشئه، وإنما إلى مؤديه ومبلغه، ولأن عمل الرسول هو البلاغ. فهذه فيها إشارة إلى أن هذه الإضافة هي إضافة القول إلى مبلغه. فهذا الذي يقصد شيخ الإسلام، أن الكلام إذا قيل هذا كلام فلان، فالأصل أنه لمنشئه، لكن قد يضاف إلى المبلغ والمؤدي لوجود يعني قرينة في السياق تدل على هذا. ثم قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. القرآن هو كلام الله بمعانيه وحروفه، لا يقال أن المعنى هو كلام الله والحروف ليست من كلام الله، بل القرآن كله من كلام الله، معانيه وحروفه وألفاظه وآياته وسوره كلها من كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا فيه رد على من يقول أن الكلام هو اللفظ، وهم المعتزلة يقولون أن الكلام هو الحروف دون المعاني، ولهذا يقولون القرآن مخلوق ليس من كلام الله، لأن الكلام حقيقة الكلام عندهم هي الحروف دون المعاني، ويقولون القرآن هو من مخلوق خلقه الله عز وجل في من تلفظ به، فالحروف للمتكلم به. ويقولون أن القرآن يضاف إلى الله عز وجل أنه تكلم به على سبيل المجاز. وأما القرآن هو ليس من كلام الله عند هؤلاء، وإنما يضاف إلى الله لأنه خلقه. وهذا مرجعه إلى النزاع في حقيقة الكلام. فالمعتزلة يقولون أن الكلام هو الحروف والألفاظ دون المعاني، والكلابية والأشاعرة والماتريدية يقولون أن الكلام هو المعنى دون اللفظ. ثم قال: ولا المعاني دون الحروف. وهذا فيه رد على الكلابية والأشاعرة الذين يقولون أن الكلام هو المعنى، وأن القرآن هو معنى، وهو الذي تكلم الله به، وأما الألفاظ والحروف فهي ليست من كلام الله، وإنما يقولون هي حكاية عن كلام الله كما يقول الكلابية أو عبارة كما يقول الأشاعرة. والحق أن القرآن كله من كلام الله، معانيه وحروفه لا يفرق بين الحروف والألفاظ وبين المعاني، ولا يعرف الكلام إذا ما أطلق الكلام في لغة العرب إلا أنه يشتمل على الألفاظ والمعاني، ولا يفرق بين هذا وهذا. والكلام مركب من الألفاظ والمعاني، وهو حقيقة في اللفظ والمعنى سويا، كما أن الإنسان مركب من البدن والروح. وهذه حقيقة الإنسان، أن الروح إذا دخلت في البدن فهذه حقيقة الإنسان، وأما إذا خرجت الروح من البدن فلا يقال، إنما يقال جثة للبدن، ويقال للروح الروح. وأما إذا اتصلت الروح بالبدن فهذا هو الإنسان، وهذه حياته لا تكون إلا بهذا. وأما إذا انفصلت الروح عن البدن فإنه يقال للبدن جثة، ويقال للروح الروح، ولا يقال أنها بدن. فالكلام مركب من اللفظ والمعنى، ليس هو حقيقة في المعنى دون اللفظ، ولا في اللفظ دون المعنى، وإنما هو مركب من اللفظ والمعنى. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، هذا في إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم، وهذا من جملة الإيمان بالله وبكتبه، لأن الرؤية وردت في الكتب، وردت في كتاب الله، وكذلك بالملائكة، لأن جبريل هو الذي أخبر بهذا، فهذا من الإيمان بالملائكة وبما جاءت به من الحق من عند الله وبالرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن هذا. الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. في قوله عيانا فيه رد على من زعم أن الرؤية ليست بالأبصار، وإنما هي رؤية قلبية، عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. في بعض الألفاظ ترونه عيانا كما ترون هذا القمر، أي بأعينكم وأبصاركم. والرؤية إذا أطلقت وخلت من أي قرينة تصرف الرؤية عن حقيقتها، فالأصل أن الرؤية بالأبصار، خصوصا إذا عديت بإلى وأضيفت إلى الوجوه، فهذا دليل على حقيقة الرؤية وأنها بالأبصار. وإن كانت الرؤية تطلق على الرؤية القلبية، ولكن الذي دلت عليه النصوص هو أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا، كما جاء في الحديث، كما يرون القمر بأبصارهم، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فرؤيتهم للقمر بأبصارهم ورؤيتهم لربهم بأبصارهم، وليس فيه تشبيه الرب عز وجل بالقمر، وإنما فيه تشبيه للرؤية بالرؤية لجامع الوضوح في كل، وأن الناس يرون القمر ولا يتزحمون في النظر إليه، كذلك المؤمنون يرون ربهم ولا يزدحمون في النظر إليه، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لأن السحاب يغطي الشمس. وهذا فيه دحض لكل شبهة يأتي بها المعطل، فإنه لربما قال لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، من يقول من المعطل النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية برؤية الشمس والقمر، ومعلوم أن الشمس والقمر يحتجبان عن الناس مع وجود السحاب، فقد يتأولون هذا، لكن الأحاديث جاءت بدحض هذه الشبهة وبرد هذا الباطل وبدفع كل شبهة، أنهم يرونه كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، فهذا فيه إبطال لكل شبهة ولكل فرية ممكن أن يتأولها المعطل الذي يعطل رؤية المؤمنين لربهم. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، ورد في بعض النصوص لا تضامون ولا تضامون، لا تضامون بالتخفيف من الضيم أي لا يظلم بعضكم بعضا، ولا تضامون من الانضمام أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يحصل عند رؤية الأشياء الصغيرة، فإن الناس يزدحمون عندما يريدون النظر إلى شيء صغير، وأما عندما يكون الشيء عظيم مثل القمر فإنهم لا يزدحمون في النظر إليه. فإذا كان هذا في نظرهم إلى القمر وهو من أصغر المخلوقات، فكيف بالنظر إلى رب العالمين الذي لا يضاهى في عظمته؟ فيرونه رؤية حقيقية من غير أن يزدحموا أو يظلموا بعضهم بعضا في النظر إليه. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، أثبت الرؤية أنهم يرونه في الجنة، يرونه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. أثبت هنا المصنف رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة. عرصات القيامة، العرصات هي الساحات العظيمة الواسعة، والمقصود يوم القيامة في ساحات الحساب، وعندما يبعث الخلائق يوم تبدل الأرض غير الأرض، فإن أهل المحشر من المؤمنين يرون الله عز وجل في عرصات القيامة قبل دخول الجنة كما يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. وهذان النوعان من الرؤية ثابتان بالأدلة من الكتاب والسنة. وقد حصل خلاف في رؤية أهل المحشر من غير المؤمنين، أما المؤمنون فلم يخالف في رؤيتهم لربهم أحد، كما دلت على هذا الأحاديث خصوصا حديث الشفاعة الذي جاء فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم وأنهم يرونه ويسجدون له. وكذلك وأما رؤية غير المؤمنين من أهل المحشر فهي محل خلاف بين أهل العلم، وفي هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه كل أهل المحشر من الكفار والمؤمنين والمنافقين، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، فلما كانوا مع المؤمنين في الدنيا شابهوهم في الرؤية في أرض المحشر، لكنه يحتجب عنهم بعد ذلك، يحتجب عن المنافقين لأنهم لا يدخلون الجنة، فيكون هذا فيه زيادة لعذابه. وعلى القول الآخر أنه القول الثاني أنه يراه القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون، والقول الثالث أنه يراه المؤمنون فقط دون غيره. هذه ثلاثة أقوال ذكر الشيخ الإسلام أنه قال بها بعض الأئمة، والأقوال محتملة للصواب، ولكن الحق واحد حسب دلالة النصوص، لكن وجد الخلاف بين أهل العلم في هذا. وأما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فلم يختلف فيها أهل السنة في ثبوتها لهم، كما أنهم لم يختلفوا في أنها هذه الرؤية لا تثبت في أهل النار، وإنما النزاع حصل في المحشر. وعلى كل حال الكلام في الرؤية له فروع كثيرة، ولعلي أوجز الكلام باختصار في مسألة الرؤية، فنقول أن الرؤية على ثلاثة أقسام: رؤية قلبية، ورؤية بصرية، ورؤية عينية. رؤية بصرية، ورؤية قلبية، ورؤية منامية، ثلاثة رؤى، ثلاثة أقسام من الرؤى. فرؤية المؤمنين لربهم بالأبصار لم تثبت، ثم إن أيضا الرؤية بحسب وقوعها في الدنيا أو في الآخرة أيضا تنقسم إلى أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في أرض المحشر، ورؤية في الجنة. فالرؤية في الدنيا، رؤية الخلق لربهم في الدنيا، لم يختلف فيها أهل السنة أنها لم تحصل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد في رؤيته لربه خلاف بين أهل السنة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل أحد من أهل العلم أن الرؤية ثبتت لبشر في الدنيا، بل أنهم مجمعون على عدم ثبوتها، وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، والخلاف مشهور، وينسب إلى إثبات الرؤية إلى ابن عباس وإلى الإمام أحمد. وعلى القول الآخر عائشة وطائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا القول هو الصواب وهو الصحيح. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهما صرح بالرؤية البصرية، وإنما هذا فيما توهمه الناس من مذهبهما. قال: والذي يثبت عن ابن عباس وكذلك عن الإمام أحمد هو التصريح بالرؤية المطلقة، وفي بعضها الرؤية القلبية، وأما الرؤية البصرية فإنه لم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهما صرح بالرؤية البصرية. وعلى هذا يجتمع القولان في قول واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وإنما رآه بقلبه وبفؤاده. والقول الحق الذي لا شك فيه، سواء هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن الإمام أحمد رحمه الله أو لم يثبت، فالقول الحق أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لم تثبت. وقد ثبت بهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى، أي كيف أرى. وقد صرحت عائشة رضي الله عنها أنه لم يرى ربه، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه إنما رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، لم يره إلا مرتين، وأما ربه فلم يره، وهذا هو الحق. فإذا هذه رؤية الله عز وجل في الدنيا. أما من خالف في هذا من أهل البدع، فإن بعض المتصوفة وبعض غلاة الرافضة يثبتون رؤية البشر لله في الدنيا، بل يثبتونها لعامة المؤمنين، ويزعمون أنهم يرون الله عز وجل رؤية بصرية، ولهذا يثبت هذه الرؤية من يثبت أن الولي يكشف له كل شيء، حتى إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ ويرى ربه. ويقولون: علم هؤلاء مأخوذ عن الأموات، وعلمنا مأخوذ عن ربنا، أنه يؤخذ من الولي الذي هو حي، يأخذه عن الله عز وجل. ويزعمون أن الولي يكشف له الغيب، وأنه يرى الله، وأنه لا يغيب عن الشيء، وأنه يرى اللوح المحفوظ. فالذين يقولون بهذه العقيدة الفاسدة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم ومن يزعمون فيهم الولاية في الدنيا، وهذا القول شاذ وهو منكر وباطل، ولا يحتاج التكلف لرده لمخالفته لعموم الأدلة. وأما الرؤية القلبية فإنها تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين، والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه رؤية قلبية، وهي مرجعها إلى العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وشيخ الإسلام يستدل لها بقول ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يطوف وجاءه من يخطب ابنته في الطواف، فقال: تكلمني في هذا ونحن نتراءى ربنا، نحن نتراءى ربنا. وهذه الرؤية رؤية قلبية، وليست فيها رؤية حقيقية بالأبصار، وإنما هي رؤية قلبية. النوع الثالث من أنواع الرؤية الرؤية المنامية، وهذه أيضا تثبت للمؤمنين، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ومنه الحديث في الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه ذكر شيخ الإسلام أنها رؤية منامية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام: وهذه تثبت لعموم المؤمنين، فالمؤمن يرى ربه في صورة بحسب عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وهذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وأما الرؤية في الآخرة فقد تقدم التفصيل فيها، أنها إما أن تكون في أرض المحشر أو في الجنة أو في النار، أما في أرض المحشر فتقدم ذكر الخلاف فيها، وأما في الجنة فهي ثابتة للمؤمنين، وأما في النار فلم تثبت كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا في أهل النار، عندما يدخلون النار يحجبون عن الله عز وجل. فهذا مختصر الكلام في الرؤية، في رؤية الله عز وجل، والأدلة كلها تدل على ما أجمع عليه أهل السنة من ثبوت الرؤية للمؤمنين في الجنة وثبوتها لهم في أرض المحشر. وأما ثبوت الرؤية لغير في أرض المحشر فهي محل خلاف، والأدلة فيها محتملة لهذه الأقوال، وإن كان الحق واحد لا يتعدد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم هذا في ما دلت عليه النصوص من الإيمان بنعيم القبر وبعذابه. قد ذكر شيخ الإسلام أنه من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ذكر المصنف هنا أن الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه من جملة الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الموت هو من القيامة، وهي القيامة الصغرى، فإن القيامة قيامتان: قيامة الصغرى وهي تحصل لكل إنسان بموته وانقطاع العمل بهذا، ولهذا إذا مات الإنسان انقطع عمله، والتحق باليوم الآخر باعتبار انقطاع العمل ولكونه يعلم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، لأنه يبشر بهذا ويعرف عند الفتنة هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، ولهذا هذا ملحق باليوم الآخر، وإن كان هذا يقع في الدنيا لمن مات قبل قيام الساعة، هو في زمن الدنيا. ولهذا ذكرنا أن عذاب القبر يلحق باليوم الآخر باعتبار انقطاع العمل، وباعتبار أن الإنسان يعرف مصيره، وباعتبار أنه فارق الحياة، وأنه لا يبعث قبل يوم القيامة، قد دخل في اليوم الآخر. وأما باعتبار أن هذا يحصل في الدنيا في زمن الحياة الدنيا في حق من مات ودفن قبل قيام الساعة، فهذا وقع في الدنيا، لأن القيامة لم تقم إلى الآن، القيامة الكبرى لم تقم، فهذا ملحق اليوم الآخر في عذاب القبر ونعيمه، والقبر وأحكامه ملحق باليوم الآخر باعتبار الأحكام. وأما باعتبار الزمن في حق من مات قبل قيام الساعة فهو ملحق بالدنيا. فيؤمنون بفتنة القبر، الفتنة هي الاختبار والامتحان، وهذه الفتنة الثابتة لعموم المسلمين، أنه إذا مات الميت فإنه يمتحن ويسأل في قبره، كما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة. واختلف العلماء في حصول هذا لغير المسلمين من اليهود والنصارى، هل يمتحنون أم لا. أما العذاب فلم يختلف فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يعذبون في قبورهم، فالعذاب حاصل لهم، لكن هل يمتحنون أم لا؟ قال بعض أهل العلم: وإنما الامتحان يكون لمن ادعى الإيمان، لمن ادعى الإيمان وهو التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يمتحن، وأما من كان مكذبا فإنه لا يمتحن وإنما يعذب دون امتحان ودون سؤال بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الفتنة هي السؤال، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أن الملكين يسألان المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه كما ذكر مصنفنا، فالمؤمن يجيب، وأما الكافر والمنافق فإنه يتردد ويقول ها ها لا أدري. فالإيمان بفتنة القبر حق، ثم بعذاب القبر ونعيمه، ثم ما يتبع بعد ذلك الفتنة من العذاب والنعيم. العذاب لمن كان مستحقا له، والنعيم لمن كان مستحقا له. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا على تفسير الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل إنه التثبيت عند الفتنة في القبر، وقيل هذا هو التثبيت في الآخرة، وقيل التثبيت في الآخرة عند الصراط، وقيل التثبيت في الدنيا عند الموت، وقيل التثبيت في الدنيا عند عذاب القبر لأنه في الدنيا، وفي الآخرة عند السؤال وعند المرور على الصراط. والصحيح أن هذا يشمل، فإن الله يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا على الإيمان، وعند النزع، وعند فتنة القبر، وعند السؤال يوم القيامة، وعند الصراط. فهذا عام لكل تثبيت، فإن الله عز وجل يثبت المؤمنين. والأدلة قد دلت على هذه الأسئلة العظيمة، وهي السؤال عن الرب عز وجل وعن الدين وعن الإيمان، وقد دلت الأحاديث على عظم هذه المسائل الثلاث، ولهذا جاء في أذكار الصباح أنها تقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وشرع لأمته في أذكار الصباح أن يقول الرجل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فالمسلم يتذكرها في الصباح والمساء ويجد لذة الإيمان بها. ومن هذه المسألة ولأهميتها صنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته العظيمة الأصول الثلاث في هذه المسائل الثلاث، وهذا من توفيق الله لهذا الإمام، فإنه لم يسبق بهذا فيما أعلم، وهذا مما يدل على فقهه، فإن هذه المسائل عظيمة ولهذا ينبغي أن يعتنى بها، والناس اليوم يتهاونون بها ويظنون أنها من أبسط المسائل وهي من أعظم المسائل، فإن كثير من المسلمين اليوم لا يعرف ربه، ولا ربما توهم التعطيل أو التشبيه، وكثير من المسلمين لا يعرف دينه، لا يكاد يعرفون من الدين إلا الاسم، وطائفة أخرى لا يكاد كثير منهم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما بين غلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وما بين جفاة، وقليل من المسلمين إلا من رحم الله هو الذي يعلم هذه المسائل الثلاث، وهؤلاء هم الذين يرجى لهم التثبيت والإجابة عند السؤال في القبر، لأن السؤال إنما هو على قدر الإيمان والعلم الصحيح في الحياة الدنيا. ثم ذكر أن المؤمن يجيب فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا دليل على أن الشك أنه كما أنه يحصل في الدنيا أنه ينتقل مع صاحبه إلى القبر، فالمرتاب في الدنيا هو مرتاب في القبر ومرتاب يوم القيامة، والمؤمن الذي يؤمن لا يشك فيقينه معه. ولهذا لا ينفع المسلم أن ينطق الشهادتين مع الشك والارتياب، وإنما ينفعه النطق بهما مع اليقين ولهذا ذكر العلماء أن النطق بالشهادتين لا ينفع إلا مع الإخلاص لله عز وجل ومع الإيمان الكامل بالشهادتين ومع اليقين الكامل ومع سلامة الرجل من النواقض التي تنقض نطقه بالشهادتين. جاء في بعض النصوص وأما الكافر وأما المنافق، ولهذا قال بعض أهل العلم أخذ من هذه الألفاظ أن السؤال يكون لعامة المقبورين من الكفار والمنافقين. قال فيضرب بمرزبة من حديد، والمرزبة هي المطرقة العظيمة التي يطرق بها الحديد أو تطرق بها الأشياء العظيمة من الخشب ومن غيره، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعد. يعني هذه الضربة التي يضرب بها، وقد جاء في بعض النصوص أنه يهوي بها في النار 70 ذراعا فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، وقد جاء في بعض النصوص إلا الإنس والجن، وأما بقية المخلوقات فإنها تسمع. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الحيوانات عندما ترفع رؤوسها كأنها فزعة تسمع عذاب القبر. وقد ذكر شيخ الإسلام من غريب ما جاء في هذا الباب أنه وجه من كانت لديه بعض الخيول أو الحمير التي تصيبها الأمراض في بطونها أن يذهب بها إلى قبور اليهود ثم إنها تشفى بإذن الله. يقول وكنت رأيت أن شفاءها في أن تجري بطونها ويذهب ما فيها، وهذا إنما يحصل لها عند الفزع، والحيوانات تسمع العذاب واليهود يعذبون في قبورهم. يقول وما كنت أظن أن أحدا يعني تنبأ لهذا قبل، ثم وجدت من أهل العلم من وجه لهذا، وهذا يدل على أن الحيوانات تسمع هذا العذاب، وأن هذه الحيوانات عندما يذهب بها إلى القبور التي هي من قبور الكفار لا شك في كفرهم وأنهم يعذبون في قبورهم يصيبها ما أصابها من جريان بطونها وخروج ما فيها ثم تشفى بإذن الله. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني بعد السؤال يحصل النعيم أو العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى أجسادها، وهذا كله يحصل في الدنيا كما قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب في الدنيا، ويوم تقوم الساعة هناك عذاب آخر، فدل على عذاب القبر، وأن بعد السؤال يحصل النعيم أو العذاب. ثم اختلف العلماء هل عذاب القبر منقطع أو متصل، والصحيح أن منه ما هو متصل وهو عذاب الكفار كما دلت على ذلك الآية في فرعون وقومه أنهم يعذبون إلى قيام الساعة. وأما المؤمن وأما المؤمنون فإنهم يتفاوتون أهل الإسلام، فمنهم من يعذب وينقطع عنه العذاب، ومنهم من قد يستمر معه إلى أن يشاء الله عز وجل، وهم ليسوا على درجة واحدة. وهذا مقتضى الحكمة أن الناس كما أنهم في الدنيا في أعمالهم ليسوا في درجة واحدة فكذلك هم في القبور ليسوا في درجة واحدة، وهذا الذي ذكره ابن القيم وهو الذي تدل عليه النصوص. والذين غلبوا أحد الأمرين قالوا أنه منقطع أو دائم أخذوا ببعض النصوص، والنصوص كلها حق، وما جاء في العذاب أنه منقطع هو في حق بعض المسلمين، وأما ما جاء أنه دائم فهو في حق بعض الكفار أو من يدوم عذابهم من أهل الكبائر من هذه الأمة. ثم إن العذاب على الصحيح أنه يقع للروح والبدن، يقع للروح والبدن. قد ذكر الشيخ ابن القيم أنه يقع للبدن منفردة عن الروح، وعن للبدن منفرد عن الروح، وللروح منفردة عن البدن، وأنه يحصل لهما جميعا إذا ما اتصلت الروح بالبدن، فإن الأرواح تعاد إلى الأبدان بعد أن تصعد أرواح المؤمنين، وبعد أن ترد أرواح الكافرين لا يفتح لها، تعاد إلى الأرض، فيحصل بعد ذلك النعيم والعذاب. والأدلة دلت على هذا، فإنه يضرب بمرزبة، وقد جاء في النصوص أن الملكين يجلسان عند رأسه أو عند قدميه وأنه يضرب بمرزبة وأنه تختلف أضلاعه، وهذا كله دليل على أن العذاب يقع على البدن كما أنه يقع على الروح أيضا. قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، ثم تقوم القيامة، والقيامة هي القيامة الكبرى، سميت القيامة لأن الناس يقومون فيها لربهم عندما يأذن الله عز وجل بإحيائهم بالنفخ في الصور، نفخة الحياة، فإنهم يقومون من قبورهم، يبعثهم الله عز وجل كنفس واحدة يقومون لرب العالمين. فهذه هي القيامة الكبرى. القيامة الكبرى تطلق على انتهاء هذا العالم وتدمير الكون، وتشمل البعث بعد الموت، ويبعثون إلى الله عز وجل. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل ومن دقة يعني كلام شيخ الإسلام، قال أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله، أي أن الذي أخبر بها وما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هو مخبر عن الله، هذا دليل على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وأجمع عليها المسلمون لم يشكوا فيها، ومن أنكرها فهو كافر ليس من المسلمين. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسوين، غرلا غير مختونين، يبعثون كما خلقوا أول مرة من غير لباس ومن غير أحذية ومن غير ويبعثون كما ولدوا بختانهم، يبعثهم الله عز وجل، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على الخلق وعلى بعثهم، وأنهم يعودون كما خلقهم الله عز وجل. ثم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة عندما يبعثون في أرض المحشر، قد جاء في النصوص أنها تدنو منهم بمقدار ميل، واختلف في هذا الميل، هو الميل هل هو الميل المسافة المعروفة أو ميل المكحلة. ثم يلجمهم العرق عندما تدنو منهم، يعظم عليهم ذلك اليوم، يكون في حر شديد، ثم يعرقون ويتفاوتون في هذا العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلجمه الجامع بحسب أعماله، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، هم في مكان واحد ويتفاوتون في عرقه بحسب أعماله وبحسب فزعهم وخوفهم من الله عز وجل. فالمؤمن آمن في ذلك اليوم، ولهذا ما خاف ذلك اليوم أحد في الدنيا إلا أمنه يوم القيامة، وما أمنه في الدنيا إلا خاف يوم القيامة، والله عز وجل من رحمته لا يجمع على عبده بين خوفين أو أمنين. وكذلك من عمل في الدنيا وأجهد نفسه فإنه يجد الراحة يوم القيامة، ومن أعطى لنفسه لذتها وشهواتها ولم يعمل فإنه سيتعب في الآخرة، وهذه سنة كونية حتى في الدنيا، من اجتهد في صغره واكتسب المال يرتاح في آخر العمر، ومن فرط في حياته سيجد نفسه محتاجة للكسب ويتعب في كبره، وهكذا هذه سنة كونية. كذلك في الدنيا، من اجتهد في الدنيا وجد ثمرة هذا الجهد يوم القيامة، ومن فرط فإنه سيتعب يوم القيامة وسيلاقي ما يلاقي بحسب تفريطه. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، الموازين هي الموازين التي تنصب لوزن العباد وإيمانهم وصحتهم، فالذي يوزن العبد ويوزن إيمانه وتوزن الصحف، والأدلة دلت على هذا. أما وزن العبد فدل عليه قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما صعد الأراكب فجعلت الريح تكفأه فضحك الصحابة قال: مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده إنها أثقل في الميزان من أحد. فهذا دليل على وزن الجسد والإنسان. وأما وزن الإيمان فدل عليه قول وزن العبد هو بحسب إيمانه بلا شك، وأما وزن العمل وهو من الإيمان فدل عليه النصوص الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصفهما بالثقل في الميزان فدل على وزن العمل. وأما وزن الدواوين فدل عليه حديث صاحب البطاقة المعروف. فهذه الأشياء كلها توزن، والميزان حق عند أهل السنة، وله كفتان، وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه أفلح ودخل الجنة، ومن خفت موازينه خاب وخسر ودخل النار، إلا أن يأذن الله عز وجل فيه بالشفعاء أو يرحمه الله عز وجل برحمته. ولذا قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الذين أفلحوا وفازوا. والذين ثقلت موازينهم ثقلت بالحسنات، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهؤلاء هم الذين خفت موازين الحسنات وثقلت كفة السيئات. والميزان عظيم، واختلف فيه هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة. قيل أنه ميزان واحد، وإنما جاء بصيغة الجمع لعظم لكثرة ما يوزن فيه. وأما هو فهو ميزان واحد وهو حقيقي، خلافا لمن زعم من المعتزلة ومن غيرهم أنه ميزان معنوي وليس هناك ميزان حقيقي. ولهذا قال أهل السنة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان في الرد على من تأول الميزان. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم تنشر الدواوين، والدواوين هي صحف الأعمال، وقيل أنها تنشر عندما يأذن الله عز وجل بالحساب، فإن أهل المحشر يبقون ما شاء الله عز وجل ويشق عليهم ذلك اليوم، ثم يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم، وكل من سألوه من الأنبياء من الرسل والأنبياء من آدم ومن بعده من أولي العزم، كل واحد يدفع هذه الشفاعة عن نفسه حتى يأتي أهل المحشر لنبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه ويسجد تحت العرش، ثم يأذن الله عز وجل بالحساب بين الخلائق. وذكر بعض أهل العلم أن أول ما يبدأ الحساب هو تطاير الصحف، تطاير الدواوين والصحف من تحت العرش، فتتطاير في ذلك اليوم العظيم وتشخص الأبصار، وكل ينظر إلى صحيفته هل تقع في يمينه أم في شماله. وهذا هو يوم حساب وجزاء، وليس هو يوم عمل، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ صحيفته إلا بما قدر الله عز وجل له أن يأخذها به. فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله. ثم اختلف هل هم ثلاثة أقسام، من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن يأخذ صحيفته بشماله، ومن يأخذ صحيفته من وراء ظهره. فقيل إن الذي يأخذ صحيفته من وراء ظهره هو قسم ثالث، وقيل هم قسمان: آخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. فما جاء في النصوص أنه من وراء ظهره هو في بيان كيفية الأخذ، وما جاء في النصوص أنه يأخذ صحيفته بشماله هو في بيان بأي اليدين يأخذ صحيفته. ولكن أهل الإيمان لا شك أنهم يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وقيل أن أول من يأخذ صحيفته بيمينه عمر، ولصحيفته ضوء كالقمر. وعلى كل حال، فسواء ثبت هذا أو لم يثبت، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من خيار المؤمنين، وهم أولى الناس بالفضل يوم القيامة. قال كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ثم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب هو كتاب صحف الأعمال التي تكتب والتي كتبها الكرام الكاتبون الذين يكتبون الأعمال. وقوله ألزمناه طائره، الطائر هنا هو العمل، الطائر هو العمل، وقيل هو ما يطرأ على الإنسان من العمل، فهو يلزم الإنسان كالقلادة في عنقه، ولهذا العمل يلازم الإنسان. ولهذا فالعاقل يجتهد في العمل، لأنه كل شيء في الدنيا يذهب، المال يذهب والبنون يذهبون والزوجة تذهب والجاه يذهب، ولا يبقى إلا العمل. العمل يلزم الإنسان في قبره، ويلزم الإنسان يوم القيامة، ويلزم الإنسان معه في الجنة يدخل به الجنة ويشفع له يوم القيامة ويحاج عنه يوم القيامة. فعلى العاقل أن يختار له صاحبا طيبا، لأن العمل بحسب العمل يكون تكون صورته يوم القيامة، إما أن يكون في صورة حسنة فيكون من أحسن الأصحاب، وإما أن يكون في صورة خبيثة. فعلى قدر العمل يختار الإنسان لنفسه هذا الصاحب الذي هو ملازم له، إما أن يكون حسن الوجه للأصحاب لصاحبه، وإما أن يكون خبيثا. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا يأتي العمل في القبر على صورة بحسب العمل. وقيل إن الملكين يأتيان في صورة العمل، فإن كان العمل حسنا أتاه الملكان منكر ونكير في صورة حسنة، وإن كان العمل سيئا أتياه في صورة سيئة بحسب عمله. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، ثم يكون الحساب، والحساب يشمل العرض ويشمل النقاش ويشمل وزن الأعمال. يكون الحساب بعد ذلك، بعد تطاير الصحف، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما جاء في الحديث، وأن الله يغفر له ويكفر عنه الذنوب. قال: كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن الوزن يكون لأهل الإيمان، وأما الكفار فلا يكون لهم وزن، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قد جاء في الحديث إن الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، واختلف في ذلك هل أنه لا يزن جناح بعوضة أي لا يوزن، أو أنه يوزن ولا يكون له ثقل. فعلى من قال أنه يوزن قال أنهم يوزنون لكن لا يكون لهم ثقل، وعلى من قال أنه لا يكون هناك وزن أنهم لا يوزنون بالكلية، لأن الذي يوزن هو الذي تكون له حسنات، أما هؤلاء ليس لهم حسنات. قال: فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. يقررون بها ثم يدخلون النار بعد أن يعرفوا ذنوبهم ويقرؤونها ويطلعون عليها ويجدونها أمامه. وهذه الأمور من أعظم ما يحمل العبد على الطاعة، وأنه سيقف هذا الموقف وسينظر هذه النظرة في ديوانه، فإما أن يجد الحسنات وإما أن يجد السيئات. ولهذا لا يكاد تحصل الذنوب إلا مع الغفلة عن اليوم الآخر وعن الحساب وعن الوزن وعن الصحف. وأما مع وجود الإيمان ومع وجود اليقين بهذا، فإنه لا يكاد تحصل الذنوب إلا الشيء اليسير، وما يلبث المؤمن إلا أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضمة القبر: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هل هناك فرق بين ضمة الكافر وضمة المؤمن؟ لا شك أن المؤمن ليس في ضمة القبر له كالكافر، ولكن اختلف هل الضمة هذه لكل المؤمنين أو أنه أنها خاصة بمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينجو منها أحد، وهذا دليل على أنه ما من إنسان إلا وقد يلحقه ما يلحقه من التقصير. ولهذا هذا من رحمة الله عز وجل أن القبر يضم المؤمن، فيكون هذا مما يخفف به العذاب عن يوم القيامة، ولهذا يبعث المؤمن أو يأتي المؤمن يوم القيامة وليس عليه سيئة. وعذاب القبر هو ما ذكر شيخ الإسلام أنه مما يخفف به عن المسلم وعن المؤمن قبل قيام يوم القيامة. هذا والله أعلم.